فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان هناك مجموعة من المستمعين بعضهم يعرف العربية وبعضهم لا يعرفها، فهل يخطب خطبتين مرة بالعربية؟ لا خطبة واحدة، لكن الترجم لهم، الترجم لهم الخطبة، إما ترجمة فورية ولا بعد ما يسلم الإمام تترجم لهم. نعم.